بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإذا انتهينا إلى بيان معنى التكليف وإلى بيان نوعية المشقة التي يلتبس بها التكليف وما يتحمل من تلك المشاق وما لا يتحمل، فيكون الأمر قد اتضح الآن، اتضح المعنى. لكن لابد أن يرد سؤال آخر عن من يتجه إليه هذا التكليف ومن يخاطب بهذا التكليف. هل هو تكليف يتوجه إلى الجميع، إلى الإنسان حينما يأتي إلى هذا الوجود، أم إن له شروطا ومواصفات؟ الحديث إذن عن هذا الذي يلزم بالتكليف، أي المكلف. والمكلف الذي يتوجه إليه الخطاب أصالة أي بالأصل هو البالغ العاقل غير الغافل، غير الغافل ولا المستكره ولا الملجأ. هذه حدود ومعايير تعطينا من هو المخاطب بالتكليف ومن ليس مخاطبا به. بالأصل إن الذي يخاطب بهذا التكليف هو الشخص البالغ، البالغ الذي يبلغ سنا يتميز به عادة وينفصل به عادة عن سن الصبا. البلوغ جعله الشرع قرينة ومظنة للإدراك الحسن. الإنسان حينما يولد ينمو وتنمو فيه كل ملكاته وكل مداركه، وينمو ذهنه ودماغه، فحينما يصل جسمه إلى مرحلة تبرز فيها عوارض جديدة غالبا ما يكون العقل قد وصل هو أيضا بلوغه، فيبلغ العقل كما بلغ الجسد عادة، وإن كان هذا ليس مضطردا، هذا ليس مضطردا. في العلوم المعاصرة يتحدثون عن سنين، عن سن السن العقلي والسن الجسدي. حينما يكون الإنسان مثلا مريضا، مرضا خاصا عضويا في جسمه، وهذه الأمراض هي أمراض موجودة، الأمراض الدهانية التي تصيب الجسم، أعضاء الجسم بسبب بعض الأشياء وأسباب، يكون يتوقف ذهن الإنسان ربما. فقد يكون عمر الإنسان الجسدي مثلا هو 20 سنة، وعمره العقلي لا يتجاوز 7 سنوات أو 8 سنوات. وذلك دائما يقاس العمر العقلي بمجموعة من الروائز، مجموعة من الامتحانات والاختبارات. إذن قد يقع التفاوت بين العمر العقلي والعمر الجسدي. غالبا ما يكون العمر العقلي والجسدي متساوقين، فحينما تبرز على الإنسان بعض العلامات التي يخرج بها من سن الطفولة إلى الرجولة، غالبا ما يكون عقليا كذلك قد بلغ ذلك، أي في الأعم الأغلبي. والبلوغ طبعا حديثه طويل في الفقه الإسلامي، وله علامات ظاهرة معروفة، هذه العلامات في جسم الإنسان، إنبات الشعر الخشن مثلا، والخروج المني والحيض بالنسبة للمرأة للفتاة وما إلى ذلك. هذه مظاهر يستدل بها على وجود البلوغ العقلي، ولكن في بعض المرات يتأخر، وحتى هذا الأمر يتأخر، ولذلك يختلف الفقهاء في الأمد ونحن في فقهنا نعتبر أن الإنسان إذا لم تبدو عليه كل هذه المظاهر وهذه الأدلة يؤخر إلى سن 18 وعند بعضهم إلى سن 19 بعد مذاهب، وبعضهم في الأقل أقل من ذلك. هناك تفاوت بين الفقهاء وبين العلماء بالأدلة كذلك. البعض كان يرى أنها سن 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعرض أحد الصحابة في معركة المعارك في السن 12 فلم يجزه وأجازه في 13 واعتبر ذلك. ولكن بعض الفقهاء قالوا بأن هذا ليس دليلا على البلوغ أو على التكليف بقدر ما هو دليل على الاستطاعة الجسدية، وذلك القاضي عياض له في هذا كلام مهم جدا، كان يتحدث في هذا. هذا جدال بين الفقهاء، فقط أشرت إليه لأقول بأنه ليس هناك حتى توافق أو إجماع على سن معينة. المهم أن هذا كل استدلالات على أن الإنسان لا يطالب قبل أن يتم ذكاؤه وعقله وفهمه، وهذا المهم. إذن فلا بد أن يكون الإنسان بالغا، بالغا جسديا وبالغا بلوغا ذهنيا، ولكن لو بلغ الجسد وكان العقل متخلفا، كان مريضا ببعض الأمراض كالجنون والعتهي وما إلى ذلك، فهذا له حكم، وهذا لا نسميها أعراض الأهلية، وهي مدروسة في كتب الفقه ولم تدرس. لاحظ، هذه الأشياء لم تدرس كما درست في كتب الفقه. الجنون ما درسه أحد إلى الآن كما درسه الفقهاء بكل تدقيقاته وبكل تكاليفه وبكل آثاره، من أجل أن لا يظلم أي إنسان، لا يظلم أي إنسان. وهذا يتبين فيما بعد إن شاء الله حينما تحدث عن عوارض الأهلية بإذن الله. إذن فغير البالغ هو الصبي. هذا الصبي هل يكلف أو لا يكلف؟ الكلام العادي العام الذي يقولونه أن الصبي ليس مكلفا بشيء، هذا قول الشافعية أصلا، هذا قول الشافعية أن الصبي ليس مكلفا بشيء. لكن الفقهاء، بعض الفقهاء المالكية وابن رشد في البيان والتحصيل، يقول إن هذا الصبي ليس مكلفا بما هو واجب أو حرام، أي ما هو من قبيل الواجب والحرام ليس مكلفا به، لأنه لا يملك عقلا كاملا ليعرف ويقدر التصرفات والأفعال. فإذا يبقى هذا الصبي مكلفا بما هو مندوب وبما هو مكروه وبما هو مباح، هذا الذي يعنيه معنى يسقط عنه نوعان من أنواع الأحكام الشرعية، الوجوب والحرمة لا يخاطب بها. وهذا أمر آخر لابد من استحضاره، لأن هذا الصبي إذا كان بهذه المثابة يتصرف بعض التصرفات، هو صبي، فلو تصرف تصرفا مثلا فيه دخول في الإباحة، فيه دخول فيما هو مباح، يعتد بتصرفه. لو تصرف تصرفا يؤدي في نهاية المطاف إلى الحرمة فإنه لا يؤخذ بتصرف. مثلا لو كان إنسان من هذا القبيل، صبي أو نحو ذلك مثلا، فاقدا للكمال في العقل وطلق زوجته، فإن ذلك لا يصح منه، لأن الطلاق حرمة ليس إباحة، طلاق يحرم العشرة، يحرم العلاقة، بين أن يكون للرجل علاقة مع هذه المرأة تحرم عليه بالطلاق، إذن فهو أشد من مثلا من الزواج، لأن الزواج يؤدي في نهاية المطاف، عقد الزواج يؤدي إلى الإباحة، يباح ما كان محرما، بينما الطلاق يحرم ما كان حالا. والفرق، لاحظوا أن الفقهاء لهم عبارات دقيقة جدا في هذه الحالة وفي الحالة الأخرى. إذن هؤلاء الصبيان لهم، الذين لم يبلغوا البال، ينظر إليهم في هذا بهذا المعيار، أنهم مخاطبون بالمندوبات وبالمندوبات المكروهات والمحرمات. في وهذا شيء فيه معنى كبير جدا، وهو معنى نلتفت إليه حينما نربي أبناءنا. فهم يخاطرون مثلا بإزالة النجاسة، تحري وابتعاد عن النجاسة. فالولد يقال له ما يقال للكبير: احتط من النجاسة، تطهر كذا وكذا. فلا يسمح له بأن يخرج مثلا من الميضاءة من غير أن يغتسل. يقال إنه صبي لا تكلفة، لا، يكلف بذلك من باب تدريبه وتعويده على الخير. حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة لسبع، هل يكون صاحب السبع بالغا؟ لا. وأن يشددوا عليهم إذا بلغوا عشرا. إذ ماذا، ما معنى هذا؟ معنى أن هؤلاء خوطبوا بشيء من الشريعة الإسلامية، أن يؤمروا بالصلاة ليس أمر وجوب، ولكنه أمر ندب واستحثاث، ويشعرون بأن الأمر جد فيصلون. ها؟ لو فرضنا أن طفلا صبيا مات قبل أن يبلغ هذا السن العاشرة أو البلوغ وهو لم يصلي، فلا يؤاخذ شرعا، ولكنه من حيث التدريب والتكوين يطالب بذلك. لو لم يطالب هؤلاء الصبيان بما هو في مستوى الندب على الأقل والكره، لما استطاعوا أن يصلوا شيئا أبدا. متى يدخل التلميذ الطفل المدرسة؟ في السن الخامسة. وانت حينما تأخذه وتشدد عليه، تمنعه أن يهرب من المدرسة، ما تقولش بأنني ما ندير المدرسة حتى يبلغ 20 عام، ماشي مكلف، ندي 20 غير كمل كي توصل لك 20 غير سالي الله يعافيك. فكل الأشياء الكبيرة في حياة الإنسان تبدأ من الصغر. إذا علمته الصلاة تعلمها في هذا العمر. إذن فأنت تأمره على كما قال الفقهاء، لاحظوا كما قال الفقهاء، بأن هذا الصبي مأمور أو موجه إليه الخطاب بما هو ندب وبما هو كراهة وبما هو إباحة، ولكن في حدود هذا فقط. أما الواجبات والمحرمات فلا يخاطب بها. كيف نقرأ السنة النبوية على ضوء هذا الذي ذكرت؟ نقرأ مثلا أن امرأة رفعت صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت: ألهذا حج؟ رفع صبيا أخذته بضبعه وقالت: ألهذا حج؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجل ولك أجر. لو حج ولك أجر. ما معنى هذا؟ هذا الحديث لو أخذناه هكذا بالعموم ربما لقلنا انتهينا إلى نتيجة خاطئة. معنى ذلك: أليس هذا الصبي إذا بلغ ألن يبقى بعد ذلك مكلفا بالحج؟ هل رفع عنه الحج أم لا؟ إن ألهذا الصبي حج، له حج على سبيل الندب، لأن الحج قد يكون فرضا وقد يكون مندوبا، فله حج على سبيل الندب وأجره ثابت. وهذه المرأة التي حملته والتي أعانته لها كذلك أجر، لأن شريكته في الأجر. ولكن هذا في باب المندوبات، أما ما يتعلق بالواجبات فهي متوقفة على البلوغ. فالحج الذي هو حج الإسلام، الذي هو الفريضة والركن، ينتظر به بعد ذلك ويحج مرة أخرى. فله حج وليس له حج، له حج مندوب وليس له حج ركن أو واجب لابد أن. وهذا الفرق بين أن تقرأ هذا النص قراءة عامة، لأن لو قرأت هذا لقلت نعم، قال نفس الله حج، انتهى الأمر، لا يحج مرة أخرى، وهذا لم يقل به أحد من الناس من العلماء. لذلك قلت إن الأمر دائما يبقى في نطاق المندوبات والمكروهات والمباحات، وهو نوع من التعويد على الخير دائما. هذا الخطاب الشرعي فيه تعويد وتدريب على الخير وتهيئة لما بعد البلوغ. هذا الأمر. حينما يكون هذا الإنسان صبيا، حينما يكون هذا الإنسان صبيا غير مميز، لا يميز، فإن كل تصرفاته هي لاغية ويعامل كما لو كان مجنونا، لأنه يشترك مع المجنون في عدم قدرته على التفكير، لا يفكر. طفل له 3 سنوات أو 4 سنوات يتكلم بما يشاء، يقول ما يشاء، نتعامل معه كما لو كان مجنونا. لكن فيما يتعلق بالمتلفات والزكوات هناك كلام آخر. إذا كان هذا الطفل الصغير الذي لا يعتد بفعله قد فعل شيئا، فكسر السيارة مثلا، إنسان أخذ حجرا فألقاه على واجهة سيارة أو دكان، هل يقال له لا عليك انصرف؟ لا، يقال له لابد أن يضمن ذلك. قل هذا غير ولد صغير، هذا ولد صغير يضمن، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، هذا غير مكلف، لكن مسؤوليته على وليه كان الأولى أن يضبطه وأن لا يترك، أن يربيه وأن لا يفعل ما شاء. المهم أن لا يكون الطرف الآخر متضررا لأنه ليس له تسبب في ذلك، هذا الأصل. إذن هذا بالنسبة للزكاة. إذا كان هذا الصبي له 2 سنوات وله مال، المال هو فيه واجب وحق وهو الزكاة، والمعروف أن هذه الزكاة هي حق في المال أساسا، هي حق في المال لا في الذات، هي منفصلة. الصلاة حق في ذاتك كالصيام مثلا والحج، لكن المال الزكاة تتصل بالمال وهي حق في المال، كبيرا كان أو صغيرا لابد أن يخرج عنه الزكاة. فوليه هو الذي يتولى، القائم بأمره يتولى حساب ذلك وإخراج زكاة في جملة ما يخرج من نفقاته. هذا إذن ولو كان صبيا. هذه الأقوال التي تصدر منه وهذه باقي التصرفات لا يعتد بها إلى هذا المستوى، لكن حينما يخرج أو ينفصل عن بداية الصبا إلى مرحلة التمييز، هذه مرحلة دائما يهتم بها الفقهاء. المميز هو الصبي الذي يفهم مقاصد العقلاء، المميز ليس بالغا ولكن يفهم مقاصد العقلاء، أي يعرف ما هو عيب، يقول هذا في الأدعي عيب حشومة من درهش، يكون الصبي صغير ما يعرف لا عيب ولا حشومة ولا حرام ولا، حينما ترى أنه أصبح يميز، أصبح يسمع الكلام فلا يعيد كل الكلام، قال كلام قل هذا ما نقولوش ببا ما نقولوش، أي سمع كلام في الشارع ماشي مزيان فعرف أنه لا يليق به أن يقوله في البيت سكت عنه، إن أصبح يميز. والتمييز غالبا في سن 12 ولا يكون الصبي مميزا. فحينما يكون مميزا يكون له وضع آخر، وتكون له أهلية خاصة في هذه المرحلة في تصرفاته، يمكن أن يتصرف مثلا في كل شيء لا يؤدي إلى فوات أو إخراج المال منه. هذا صبي مميز، أهديت له أشياء، أهدي له مبلغ من المال أهديت إليه أشياء، فهو في ذاته يمكن بنفسه يمكن أن يقبل، لا يحتاج إلى مراجعة وليه. لكن إذا كانت هذه الهدية، شوف الفقهاء كيف يتكلم، إذا لم تكن الهدية مشروطة، لأن الهدية بعد مرة تعطى ولكنها فيها الشرط، والشرط هو اللي فيه الخلاص، يعطيك هدية ولكن يجب أن تفعل معي أو تمشي مع هذه الجهة أو تفعل مع هذه، هو ذلك الذي أهدى الهدية ما كان يقصد إلا أن يورطه في ذلك. فلذلك الهدية التي ليس فيها شرط يأخذها، التي معها شرط لا يمكن أن يقدم عليها، لأن المطلوب حينئذ ليس هو الهدية وإنما هو الوصول إلى ما تضمنه ذلك الشرط. ف يقبلوا الهدايا، لأن هذا كله يقبل الصدقات، لأن هذه كل أشياء يقبل ما يحبس عليه، إن ذلك كله فيه إدخال المال. أما ما فيه معنى إخراج المال مطلقا فلا يصح منه. هذا الصبي قبل أن يبلغ لا يمكنه أن يعطي الصدقات الكبرى والمساهمات في المشاريع الخيرية وما أشبه ذلك، لأنه لا يعرف مصلحته، فلذلك يحجر عليه في هذا. أما ما يتردد بين الخير بين النفع والضرر، النفع والضرر كالبيع مثلا، البيع معاملات تجارية، صبي يبيع عنده ممتلك يمكن أن يبيع ويشتري، لأن البيع يحتمل الربح والخسارة. لاحظوا تفويت المال فيه الخسارة، أي الصدقات لا يتصدق، قبول الهدايا والهبات فيه منفعة، إذا لم تكن مشروطة يأخذها، لكن البيع يحتمل ويحتمل. كم إنسان باع واشترى ثم أفلس، وكم إنسان باع واشترى وربح، فهو محتمل لهذا وذاك. إذا نقول البيع لا يصح منه إلا بإمضاء وليه أو وصيه، إذا كان هذا الشخص الذي أوصاه الوالد مثلا أو الوليد نسو هو أبوه هو وليه، فلا بد أن يراجعه، قل له أبيع كذا وأشتري كذا، لا يمضي هو البيع نفسه، فالولي يستشار. وفيما بعد قال الفقهاء إن الولي إن تصرف الولي ليس محمولا على السداد، أي ليس دائما الولي يتصرف بسداد وبحسن نية، فبعض الأولياء قد يدفعون بمحجوريهم إلى أن إلى البيع، قل له بيع هذه الأرض عندك، ما عندك ما تدير جاي في الخلاء وكذا وما عندك كذا وكذا، الولي الصبي لا يعرف شيئا فيدفعه، ثم يبيع هو ذلك العقار لصديق له، وهو يعرف أن ذلك العقار سيغلو، ستمر أمامه طريق مثلا وسيرتفع ثمنه أو سيكون قريبا من منشأة تجارية وما شابه، هذا كله لا يعرفه الطفل، فإذا باع الطفل يكون قد خسر بالبيع ذلك. فلذلك قلنا إن هذا الولي والوصي لابد أن يراجع القاضي، ولذلك بيع أموال وممتلكات المحجورين في الشريعة الإسلامية شيء مش سهل، لابد من هذه الأجراءات حفاظا على أموال الأيتام خصوصا والأطفال، لأن هذا ذلك إحنا الإسلام حينما يتحدث عن شيء مثلا حق الصبي أو حق الطفل، هذا الحق ما يكونش شعار، يكون أحكام. أراد الإسلام أن يكبر هذا الإنسان ويصل إلى مستوى معين ويجد أن المجتمع حفظ له حقه وأن ماله لا زال بيده، بعد ذلك ينطلق في تجارته وهو قد امتلك الخبرة، بل هو أيضا لا يستطيع أن يتسلم الأموال إلا إذا اختبر، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي إذا علمت أن هذا الصبي عليه مخايل الرشد والنباهة وأن أصبح يدخل الأسواق ويعرف ويبيع ويشتري، فلا بد أن تستقطع جزءا من المال، تعطيه جزء من المال، تقول له خذ هذا مثلا 5000 درهم أو 10000 درهم هكا، وتنظر ماذا يفعل. فإذا جاءك من الغد أو بعد غد سألته ما جدت تودي لك 10000 درهم، لا مشينا حوسنا شوية وجولنا وشرينا شوية سميتها، خلصت على أصحابي أعرفوا بأنه لازال محتاج إلى الحاجة، تعطيه المال ديالو كل شيء غادي يلحقوا هذا سيد يمشي. إذا كان قد استبقى المال، إذا استبقى المال أعطيته مبلغا ثم بعد ذلك أي بعد المدة سألته ماذا فعلت بالمال، قال ها هو ما زال ما دار فيه ولو، هذا زيده خليه في الحجر حتى هو، لأن المال مفروض فيه التنمية لا الاستبقاء. لكن إذا هو نماه ورفع من قيمته وعدده فهذا قد رشد فيرشد ويعطى حقه. هذه نصوص قرآنية لا تحتاج لفلاق والفقهاء ولا غيرهم، هذه نصوص قرآنيان تدل على أن مراحل التعامل مع هذا الصبي هي هكذا، فيها ما من حقه أن يتصرف فيه وما لا يجوز له أن يتصرف. على العموم فهذه طبيعة تكليف الصبي، لا نقول تكليفا عاما بأنه ليس مكلفا، لا نقول بأنه مكلف بالواجبات والمندوبات، ولكن لا نستثنيه بالواجبات والمحرمات، ولكن لا نستثنيه من أن يكون مخاطبا بالمندوبات والمكروهات والمباحات على سبيل التأديب والتربية، وهذا الذي قاله الفقهاء. هذا إذن هو شرط مكلف أن يكون مخاطب بالتكليف الذي هو تكليف ومشقة، شرطه أن يكون على هذا المستوى من الفكر ومن التعقل ليستوعب الخطاب وليستوعب ما يوجه إليه. ثم إن هذا الشخص يجب أيضا أن يكون حرا فيما يفعل. الذي يخاطب لا يكون مستكرها، لا يلزم، لا يكره على شيء. الإكراه أيضا يمنع من التكليف، ولكن ليس يمنع، لنلاحظ دائما ما نقول كلام عام يمنع من التكليف، هذا كلام نقوله ولكنه ليس بهذا الأمر، بهذا لا بتفصيل هو التفصيل الموجود في كتب أصول الفقه، لأن الإكراه هو أيضا في حالات. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو حمل إنسان على فعل شيء لم يكن يختاره ولا يرضاه لو ترك لنفسه، هذا المعنى. الإكراه أن تكره شخصا معناه أن تحمل على الإنسان على فعل شيء وهذا الشيء لا يرضاه ولا يختاره لو ترك لنفسه. حينما يقوم الإنسان، لاحظ هذا التمييز في فعل الإنسان حينما يقوم بالفعل، في الأصل أنه يقوم به عن رضا واختيار وانشراح وطواعية، هذا الأصل. في بعض المرات يكون هناك ضغط على الإنسان، قد يكون الضغط واضحا وقد يكون ضغطا غير واضح، شيء كثيرة في ظروف يوجد فيها الناس، أو لا مثل الضرورة أن يرفع أمامهم العقاب، بل هناك أشياء تجعل الإنسان في ظروف خاصة. في حالات معينة يختار الإنسان شيئا، يكون أمامه شيئا ولكنه يختار شيئا، يختار فعل شيء. هذا الاختيار الذي يختاره الإنسان لا يعني دائما أنه رضي بذلك، الاختيار هو غير الرضا، الاختيار غير الرضا. قد تختار أحد أمرين كلاهما مر، كلاهما مر، فالاختيار شيء والرضا شيء، وقد تختار شيئا وأنت ترضاه، قد تختار شيئا وأنت ترضى. فإذا كنت تختار شيئا وأنت ترضى هذا تمام الحرية في التصرف، ولكن في حالات كثيرة تختار أشياء أو شيئا من أشياء فقط لأنه لا مندوحة لك عن ذلك، أي ليس لك خيار، ليس لك إلا أن تفعل هذا، ولو أخذت بالآخر لأخذت بالأشق والأسوأ. في ذلك بعض المرات تأتي هذه الأشياء الغريبة أو الأشياء التي تضع الإنسان أمام خيارين. فالإنسان إذن لا يمكن أن يسمى غير مكره إلا إذا كان يفعل الفعل برضاه وباختياره. إذا فعله باختياره بغير رضاه ليس إلا إنسانا مكرها. قد يختار، يقال ليس كما يقال له، بأي طريقة اختار بأي طريقة تموت، هل معنى ذلك أنه يرضى؟ هل هو يريد ذلك؟ هو يريد، يقول هذا في هذا الكلام، هو الأصل أنه يلجأ إلى شيء لا يحبه ولا يريده، في أشياء دائما يوضع الإنسان، وكثير ما يوضع الإنسان في مثل هذه المواقف الحرجة التي يختار بين أمرين وليس راضيا بأحدهما أساسا، ولكن من باب أخف الضررين يفعل ذلك. إذن هذا الشرط، إذن اختيار ورضا، هذا هو. حينما لا يكون هذا يكون هناك إكراه. لا يمكن أن نسمي هذا الفعل أو هذا الإرغاب إكراها إلا بشروط، وأساسها أن يكون المكره، المكره أو المستكره الذي يكره الإنسان على فعل قادرا على إنفاذ ما يتوعد به. مثلا هذا الذي يقول الإنسان لا بد أن تفعل كذا، هل هو في مستوى أن يكره ذلك، أي من حيث إن له تسلطا على بغلبة أو بقدرة أو بولاية أو ما أشبه ذلك، أم أنه مجرد إنسان يتوعد كما يتوعد كثير من الفاشلين وكثير من الجبناء؟ هناك أناس يتوعدون سأفعل سأفعل، فهو لا يقول ذلك إلا لأجل أن ينفس عن نفسه وهو مغلوب. وحينما يقول سأفعل ذلك إذا لم تفعل، وهو يعرف أنه صاحب فعل وصاحب قدرة. لا تعاند من إذا قال فعل، لا تعاند من إذا قال فعل. هناك من يقول ويفعل، وهناك من يقول ويقول ويقول حتى ينسى ما قال، ما ليس له فعل، عاجز. فإذن فلا نتحدث عن الإكراه بإطلاق، أن اعتدل الإنسان قال فلان ألزمني وفلان أكرهني وفلان ألجأني. هل كان لفلان سلطة عليك حتى يلجئك؟ بعض المرات إنسان يقول إنسان شخص لشخص آخر افعل كذا، فلا يجوز أن نحمل كل شيء يتوجه إلينا على أساس أنه إكراه إذا لم يكن هذا الشخص في مستوى أن يكره وأن ينفذ ما يتوعد به. ثانيا، لا يكون الفعل أو لا يسمى هذا إكراها إلا إذا كان هذا المستكره عاجزا عن الإفلات مما استكره عليه. إذا كنت تستطيع أن ترد هذا الإكراه بقوة، أكرهت عليه ولكنك أنت قادر على أن، فأنت لست مكرها لأنك قادم على إيقاف ما توعدت به. هذا عدم الإنفاذ بكل الوسائل بما فيها، هل تستطيع أن تنجو بنفسك؟ هل تستطيع أن تفر؟ هل تستطيع وما أشبه ذلك؟ قال بعض الفقهاء قد لا يكون الفرار مما يستطيعه الإنسان. في بعض المرات يستطيع الإنسان أن يفر من شيء، مثلا إنسان يأخذ أمامه يريد أن يهدد إنسان، بإمكان الإنسان أن يفر، ولكنه إذا فر مات اجتماعيا، مات انتهى، أبقى له ما يدير. فلذلك قال بعضهم إن هذا الفرار ليس مخرجا، ولكن إذا كان في مستوى رد هذا التحدي فلا يسمى نفسه مستكرها إذا كان الإنسان على هذا النحو. هذه الأشياء التي قالها الفقهاء وأطالوا فيها هي التي يتحدث فيها الآن القانونيون وفي مسألة الدفاع المشروع. الدفاع المشروع باب في أبواب الحديث عن المسؤولية ورفع المسؤولية الجنائية عن الناس. إذا كان الإنسان مثلا فعل شيئا أدى إلى مثلا إلى ضرر بالنسبة للطرف، هناك حالات ترفع فيها المسؤولية، مثلا أداء الواجب. هناك قضية أخرى وهي الطب، إذا كان الإنسان يمارس الطب الشرعي ولكن بطرقه في أماكنه ثم توفي هذا المريض، هل يكون الإنسان الطبيب جانيا ومسؤولا؟ لا، إلا إذا كانت هناك ثبت عليه التقصير. إذا ثبت التقصير نعم، إذا مثلا أجرى العملية في غير المكان الذي تجرى فيه، في أجرى العملية في بيته مثلا، البيت غير معقم وليس صالحا وليس مكان لإجراء العمليات، إذا أجراها وهو في حالة من له، إذا فرضنا أن إنسان يجري عملية جراحية وقد وضع في قاعة العمليات تلفزيون يتابع فريقا للكرة، واش انت تلعب الكرة ولا تلعب ولا تمارس، اذا فعلت ذلك هذا يكفي انك تريد قتل هذا الانسان مثلا. هذا بعيد، ولكن لو وقع شيء من هذا لكان فيه مسؤولية. وكذلك في باب الدفاع المشروع، الدفاع عن النفس، لو ان الانسان وجه بقوة واصبح يدافع عن نفسه في كل القوانين، الدفاع المشروع يلغي المسؤولية الجنائية عن الناس، ويصبح الإنسان غير مسؤول لأنه إنما دافع عن نفسه. ولكن لابد أن يميز ويقارن رد الفعل مع الفعل، ها؟ رد الفعل مع الفعل، معنى أن هذا الإنسان اعتدى عليك اعتداء معينا، مثلا بأن لكمك أو صفعك، لا يكون رد الفعل هو أن توجه إليه مثلا مدية فتقتله، لأن هذا الفعل يكفي فيه ما يشبهه وما يساويه، كأنت صفعك فإذا صفعته فذلك من باب الدفاع، ولكن أن يصفعك هو أو يسبك فتقتله ما كاينش تكافؤ. أي إنسان قال لي كلمة كذا فقتلته، ما كاينش هذا. قال لك كلمة فقل له كلمتين وانتهى الأمر، وروح مشي في حالكم. قال لك كلمة سبني أنا وقال لي وسبوه وروح في حالكم من بينك. ولكن أن يسبك تواجه الكلمة بطعنة، هذا ليس دفاعا وإنما هو اعتداء، بداية الدفاع تحول إلى اعتداء. إذن هذا هو الذي يقوله الفقهاء حينما يتحدثون عن الإكراه، بمعنى أن المكره والمستكره يكون قادرا على إنفاذ ما يتوعد به، وأن هذا الشخص لا يكون قادرا على أن يرد بشيء من الأشياء من ما يرد به ويعطل هذا الذي أكره عليه، حينئذ يكون هذا الإنسان قد وقع في حالة إكراه. إذا وقع ذلك وتم ذلك فقد وقع في حالة إكراه. هذا الإكراه هو معتمد ومعتبر في عمومه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الحديث. لكن العلماء يتحدثون عن آثار الإكراه في الفعل، آثار الإكراه في القول، أثار الإكراه في التصرفات. هل للقول أو في القول حينما يكره الإنسان على القول هل له تبعة وله أثر أم لا؟ إذا أكره مثلا على أن ينطق بكلمة الكفر فهو مكره ولا يحاسب بشيء من ذلك، لكن إذا أكره على أن يتكلم فتكلم في الصلاة، أكره على أن يتكلم فتكلم في الصلاة، هل يكون للإكراه ذلك؟ إذا قلنا إن الإكراه على ما هو عبادة هذا لا عبرة به، لأنه ليس كافرا إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه أصل القرآن نطق بذلك. لكن هذا أكره فتكلم في الصلاة، فهل يستمر في صلاته؟ صلاته صحيحة أم ليست صحيحة؟ تبطل صلاته، لا عبرة بالإكراه في ذلك. لو أكره مثلا في على الرضاع، أكره فرضع امرأة من لبن امرأة، هل يلغي ذلك الإكراه أم لا يلغي؟ لا يلغي، تبقى هذه أم للرضاع وأولاده، وإن أكره يبقى هؤلاء، لأن الرضاع شيء تسرب، لبن تسرب إلى الجوف فله أثر. هذا الذي يكره على فعل، وهذا يقول به كثير من الأصوليين فيه خصوصا المالكية، خصوصا الأصول المالكية وبعض أصول من مذاهب أخرى، إذا أكره على القتل، على أن يقتل الغير، قيل له إما أن تقتل وإما أن تقتل، فهل يحق له هو أن يقتل؟ لا، لأن النهاية هي قتل وانتهى الأمر. إذا لم تقت إذا أنت بخلت بنفسك فقد قتلت غيرك، انتهى الأمر، فأنت استأثرت بالحياة عن الآخر دون الآخر، هذا ليس عذرا، هذا يسمى حينئذ ابتلاء. هذا الإكراه يكون ابتلاء. ومثله إذا أكره على أن يزني، أكره على الزنا، هل يعتبر ذلك الإكراه على الزنا إكراها أم لا يعتبر إكراها؟ قال الغالبية الأصوليين إن ذلك ليس إكراها، وإكراه بحسب الظاهر، أي حينما يقال لفلان إذني وإلا ستقتل أو تضرب ولك، يمكن. الزنا ليس مثل الأفعال الأخرى، ليس مثل الأكل أو الشرب، تشرب وأنت كاره، تجلس أو تقوم وأنت كاره. الزنا هو أساس عملية رضا، أي لا يستطيع الرجل أن يباشر امرأة إلا إذا كان في نفسه محبا لذلك، راغبا في ذلك. فلو أن هذا الرجل انتبه خوف مثلا أو اضطراب ما استطاع أن يفعل شيئا، ولكن حينما يزنف لأنه كان قد تمسك بالأمر الظاهري الذي هو الإكراه، ولكن هو في نفسه كان يحب ذلك. لاحظوا الفقهاء شو يتكلم، أي هو في ذاته كان محبا لذلك. قال بعض العلماء في ذلك كلاما آخر وهو كان قليلا، ولكن قالوا قد لا يكره الإنسان بهذا الأمر على هذا النحو، قد يكره بأن يوضع في حالة تكون فيها نفسه مستعدة للوقاع، لا يكره بالسيف، ولكن بالطبيعة بأن يكون يجد نفسه في مشهد يهيجه لذلك. فقالوا هذا أكره طبعا لا طوعا، هذا أكره بالطبيعة، وضع في موقف يستدعيه إلى ذلك فبطبيعته وقع منه ما وقع، ولكنه من حيث الأمر أنه كان مطيعا أو غير مطيع، لا، لو كان الإكراه بوضعه في وضعه مثلا أمام شيء يهدده لكان هذا هو الإكراه العادي. بمعنى أن هؤلاء الذين يضعون الفتيان في المشاهد الخليعة ويضعونهم أمام هذه الرؤى والمناظر المسيئة هم في الحقيقة يتسببون في شيء من هذا. ولا أقول إن الفتيان الآن مكره، أن يمكنهم أن ويفروا بدينهم، ولكن فيه شيء من هذا، وكذا لا يلغي المسؤولية عن الشباب أن كل واحد يقول أن المجتمع أكرهني لأن وضعني في هذا. لا، الأصل والقول الأول الذي قال به الفقهاء أي لا أحد الآن يكرهك على الزنا، ولكن حتى لو قال الإكراه في القول الأول هو قول الفقهاء بأن الزنا لا يقع فيه إكراه مثل القتل إلا إذا كان صاحبه راضيا، وبالتالي فالذي يقع منه الزنا ويقع منها القتل عليه عقوبة الزاني والقاتل. إذن هذه أشياء تتعلق بالإكراه، أو بعض ما يمكن أن يقال عن الإكراه بتفصيل الأصوليين، وأنتم تلاحظون أن الأصوليين لا يكتفون بالعمومات، هم يعرفون أنواع ما يمكن أن يعتبر إكراها وما لا يمكن أن يعتبر إكراها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.